فأضيف إليه التعليم لأنه متسبب بهذا الشيء الذي سمعوه، لأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لكنه بناء على سؤاله للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقد أورد ابن عمر رضي الله عنه الحديث بطوله من أجل الاستدلال على الإيمان بالقدر، وهذه طريقة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا إذا سئلوا أحيانا يجيبون وأحيانا يأتون بالدليل، وأحيانا يجيبون بالدليل دون الجواب اكتفاء بالدليل، كما كان من شأنهم أنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر، إذا سئلوا أجابوا بالأثر يعني ساقوا الأثر جوابا على السؤال. لكن ابن عمر رضي الله عنه بين حكم القدر وشأنه، وأيضا ساق الحديث الطويل كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ساق كله من أجل هذا. وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحيانا كانوا يسوق إذا سئلوا عن شيء ساقوا الحديث الطويل من أجل اشتماله على جزئية معينة، لأنهم بهذا الجواب أعطوا السائل ما سأل وزادوه على ذلك أمورا أخرى، وزادوه على ذلك أمورا أخرى. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل هذا السؤال ما يكتفى بأن يقول الإيمان بالقدر أنه من أصول الدين وأنه لازم، وإنما ساق حديث جبريل الطويل عن أبيه وهو مشتمل على ما سألوا وزيادة، وهو مشتمل على ما سألوا عنه وزيادة. يحيى بن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن الحمري خرج من العراق حاجين أو معتمرين، ذهب إلى مكة في حج أو عمرة، فكان من مهمتهم بالإضافة إلى كونهم يؤدون هذا النسك أنهم يتفقهون في الدين وأن يخبروا بما حصل عندهم من أمور منكرة، فيرجعون في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بالإضافة إلى قصدهم النسك يريدون أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا الأحكام الشرعية وأن يبدوا ويعرضوا ما حصل عندهم من أمور منكرة، يعرضوها على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يرجعوا إليهم في في في في في في معرفة الأحكام الشرعية في زمانهم، كانوا يرجعون إليهم، التابعون كانوا يرجعون إليهم ويسألونهم، لأنهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمعوا حديثه، فكانوا يرجعون إليهم ويستفيدون منهم. وهذا فيه دليل على حرص التابعين على لقي الصحابة ومعرفة وسؤالهم عن الأمور المشكلة، وسؤالهم عن الأمور المشكلة. فخرجنا حاجين أو معتمرين يعني شك إما حج أو عمرة، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب يعني لعلنا نلقى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنبدي له هذا الذي ظهر في بلادنا. قال فوفق الله لنا عبد الله بن عمر، يعني أنه حصل أن عبد الله بن عمر لقوه وهو داخل المسجد فاكتنفاه، يعني واحد يعني عن يمينه وعن شماله أحاطوا به يريدون أن يأخذوا عنه. وكان يحيى بن يعمر قال ظننت أن صاحبي سيكل الحديث إليه، سيكل الحديث إليه، يعني فهم من صاحبه الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه واكل الحديث إليه وأنه يبدأ بالكلام وأنه يسأل. وكان كل واحد منهم اكتنفوه أحاطوا به حتى كل واحد منهم يكون على تمكن من من من من سماع من سماع كلامه وما يجيب به، ما كان واحد بجوار الآخر فيكون بعيد، وإنما كل واحد يعني مجاور لعبد الله بن عمر، هذا من يمين وهذا من الشمال، إذا صدر منه شيء وإذا قال شيئا فإنهم يتلقونه ويسمعونه ويتمكنون من استيعابه بحيث لا يفوتهم منه شيء. ثم أيضا هذا الاكتناف يدل على حرص التابعين على الاستفادة من الصحابة بكون كل واحد منهم صار قريبا من عبد الله بن عمر. فسأله يحيى بن يعمر وقال إنه ظهر قبلنا يعني في بلدنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني عندهم اشتغال في العبادة وعندهم اشتغال في العلم، فهم يقرؤون القرآن ويشتغلون به ويتقصرون العلم يعني يجتهدون في تحصيله وفي معرفته والبحث عنه، ولكن الشيء الذي ينكر والشيء الذي ظهر منهم أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف ما فيه شيء سابق، ليس هناك شيء سابق قد مضى وتقدم، وإنما هو شيء مستأنف، بمعنى أن العباد يوجدون أفعالهم ويخلقون أفعالهم والله تعالى ما قدر عليهم شيئا ما قدر عليهم شيئا. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف بها عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد مثل أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث عن أبيه من أجل قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي هذا الكلام من ابن عمر يعني دليل قوله أنه لا يتقبل منه، يعني لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، معناه أن عمله مردود، وذلك أنه أتى بشيء لا يقبل معه عمل وهو عدم الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الدين. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هؤلاء أنهم من الغلاة وأنهم يعني يقولون أنه ما تقدم قدر ولا علم، يعني وأن الله تعالى لا يعلم بهذه الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء هم الغلاة الغلاة في نفي القدر لأنهم ينفون العلم الأزلي بكل شيء، فيكون قول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يخرج منه هذه يعني هذه الأمور هذه أفعال العباد التي هم يخلقونها والله تعالى لا يعلمها ولا يقدرها. وهؤلاء كفرهم العلماء. قال وأما الذين لا ينكرون العلم فقد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ناظروا قدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وقال إن الخلاف فيهم أو أن فيهم نزاع يعني في تكفيرهم، أي الذين لا ينكرون الذين لا ينكرون العلم وإنما ينكرون التقدير ويقرون بالعلم، كما أسلفتنا أن جماعة من العلم قالوا ناظروا قدرية بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه أي العلم كفروا. وهذا كله يدلنا على يعني بيان الصحابة وتوضيحهم للأحكام الشرعية، وأنهم يجمعون بين بيان الحكم والدليل، لأن ابن عمر رضي الله عنه بيّن الحكم وأنه بريء منهم وأن عملهم منكر ومن أسوأ ما يكون، وأنهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث في ذلك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه ويتفقهون ويتحملون عنه السنن والأحاديث، فجاءه رجل جاء رجل غريب لا يعرفه أحد منهم، ومع ذلك لا يظهر عليه فرسفة لأن شعره أسود شديد السواد ولباسه أبيض شديد البياض، والمعروف من عادة المسافر أنه يصير عنده فيه شعر وعليه غبار السفر، وثيابه يظهر عليها السفر في شعره وفي ثيابه، وهو على خلاف ما اعتادوه وما عرفوه، يعني جاء بهذه الهيئة. رجل هو ملك في صورة رجل، ولكن هذا الرجل لا، شعره أسود شديد السواد وثيابه يعني بيض شديد البياض، وهذا ليس شأن المسافرين الذي يأتي من سفر، يعني يظهر عليه التأثر في شعر في شعره أشعث وعليه الغبار، وكذلك على ثيابه، وهذا موضع استغراب منهم، وهذا موضع استغراب منهم، وهذا الذي جاء هو جبريل، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصور بعض الصحابة، ويأتي بصور من هو غير معروف كما في هذا الحديث، وكان يأتي بصورة يحيى بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا بيان أن الملائكة وقد خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وهم يطيرون بأجنحتهم، أن الواحد منهم يتحول من هيئته التي هو عليها إلى هيئة إنسان، ويكون على صورة إنسان، إما معروف أو غير معروف، إما معروف للصحابة أو غير معروف للصحابة، أو كذلك غيرهم، مثل ما كان ضيوف إبراهيم يأتون إلى إبراهيم وإلى لوط وهم يعني غير معروفون، وجاءوا بصور رجال وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل وأقدار الله عز وجل لهم بأن يتحولوا من حال إلى حال. فهذه الخلقة التي هم عليها تتحول من الهيئة التي كانوا عليها إلى هيئة إلى هيئة رجال كما جاء جبريل بصورة هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل خلقه عظيم وله 600 جناح كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين، مرة ليلة المعراج في السماء فوق السماوات، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق، يعني الأفق يعني يسده بعظم خلقه، له 600 جناح. هذا الخلق العظيم يتحول إلى أن يكون على صورة رجل، لا يقال أن هذا هو جبريل، يعني الهيئة اللي خلق عليها موجودة وجاء على هيئة أخرى، لا، هي نفس الهيئة تتحول، نفس المخلوق هذا الذي على يعني له 600 جناح وحجمه كبير عظيم ضخم يسد الأفق، يتحول إلى صورة رجل واحد على شكل إنسان من الناس. وهذا يدل على أن الملائكة يتحولون إلى صورة البشر، وأنهم يأتون على صورة البشر كما جاء جبريل هنا، وكما جاء في حديث الحديث التي فيها دحية بن خليفة أن يأتي بصورته، وكما جاء جبريل إلى مريم في سورة رجل كما جاء في سورة مريم، وكما جاء الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة رجال، وقد جاءوا لإهلاك قوم لوط، وقد جاءوا لإهلاك قوم لوط، هل يتحولون من هيئتهم التي عليها إلى هذه الهيئة التي هي هيئة البشر؟ ومعلوم أن أصل الملائكة غير أصل البشر، الملائكة أصلهم خلقوا من نور، والبشر خلقوا من تراب كما جاء في القرآن، خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، والملائكة خلقوا من نور، والجان خلق من مارج من نار كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا المخلوق العظيم تحول إلى هذه الهيئة. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه حتى جعل ركبتيه عند ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، وبدأ يسأل الأسئلة التي يريد من ورائها أن الحاضرين يسمعون الجواب فيتعلمون الدين، كما قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا دليل على أن السائل يمكن أن يكون يسأل وهو جاهل ويريد أن يعلم الجواب لكونه جاهل به، ويمكن أن يسأل وهو عالم بالجواب لكن ليسمع الحاضرون الجواب, ليسمع الحاضرون الجواب, وإن كان السائل عالما بالجواب لكن يريد أن السائلين يعرفون الجواب, أن الحاضرين يعرفون الجواب. حديث جبريل هذا يدل على أنه يمكن أن يحصل السؤال مع معرفة الجواب, والمقصود من ذلك أن يسمع الحاضرون الجواب, أن يسمع الحاضرون الجواب, وهذه مصلحة وفائدة كبيرة, بدل ما يكون هو عالم بالجواب أي السائل يريد أن يشاركه غيره في معرفة هذا الجواب عن السؤال الذي يسأل عنه. فهذا دليل يستدل به على أن الإنسان يمكن يسأله وهو عالم وعنده علم بالجواب, ولكن لغرض أن يسمع الحاضرون الجواب. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام, سأل بدأ بالأسئلة, يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه, لأن من شأن السائل أنه إذا أعطي الجواب خلاص يأخذه, وأما إذا قال صدقت يعني معناه الجواب عنده معروف, معناه أنك صدقت يعني هذا هو الجواب, ومعنى ذلك أن السائل يعرف الجواب. ولهذا عجبوا منه, قالوا عجبنا منه يسأله ويصدقه, يقول صدق. ومن شأن السائل أنه يسأل الجواب ويعطيه إياه وخلاص, ما يقول له صدقت, لأنه يقول صدقت هو العالم, هو العالم بالجواب حيث حصل الجواب طبقا لما عنده فقال صدقت. فتعجبوا من هذا الصنيع وهذا القول. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بتفسير الإسلام وببيان الإسلام بأمور ظاهرة, بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج, وهذه أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها, كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل هو نفس هي نفس الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بأن الإسلام بني عليها, بني الإسلام على خمس, يعني معناه أن هذه الخمس هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام, الأسس التي يقوم عليها الإسلام, وأولها الشهادتان, والشهادتان هي الأساس لبقية الأركان ولكل عمل من الأعمال, فهما أصل من الأصول الخمسة, ولكنهما هما الركن الركين وهما الأساس المكين أو المكين الذي تقوم عليه الأركان وغير الأركان, لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل عمل من الأعمال لا بد أن يكون مبنيا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كان ما وجدت الشهادتان فإن العمل لا يعتبر, لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال, أي عمل من الأعمال لا عبرة به إذا لم يكن مسبوقا بالشهادتين وإذا لم يكن مبنيا على الشهادتين. إذا الشهادتان هما أصل لهذه الأركان أي الباقية الصلاة وما وراءها, وأصل لكل عمل من الأعمال وأساس لكل عمل من الأعمال. إذا لم يوجد الشهادتان فإنه لا عبرة بالعمل, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا تقبل إحداهما بدون الأخرى, فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تنفع الشهادة بأن لا إله إلا الله. فأهل الكتاب إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا أن محمد رسول الله لا ينفعهم ذلك, بل لا بد من الشهادتين وهما متلازمتان ولا بد منهما, ومن أتى بواحدة منهما ومن أتى بالأولى دون الثانية لا يقبل منه. بعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كل الإنس والجن مكلفون بالإيمان به ومكلفون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا لم يحصل منهم ذلك لا يكونون من أهل الإسلام ولا يكونون مسلمين بدون شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو قالوا أنهم يتبعون الأنبياء السابقين كاليهود الذين يقولون أنهم يتبعون موسى والنصارى يقولون أنهم يتبعون عيسى ذلك لا ينفعهم، بل لابد من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأنه بعد بعثته لأنه ببعثته ختمت الرسالات ونسخت ولم يبق لها اعتبار ولا يعول عليها، ومن تمسك بها وأعرض عما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولا ومآله إلى النار ويخلد فيها أبد الآباد ولو قال إنه يتبع موسى أو يتبع عيسى. ومما يدل على ذلك أنه قد جاء في حق موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فالرسول الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه لو كان حيا لم يسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد له من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا والرسول صلى الله عليه وسلم موجود مبعوث، فإنه لا بد وأن يكون تابعا له. أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه فإنه قد رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحكم بالإنجيل الذي أنزل عليه والكتاب الذي أنزل عليه، لأن الإنجيل نسخ وشريعته نسخت ولن يبقى في الأرض إلا شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا الشهادتان متلازمتان ولا بد منهما، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، هما الركن الأول من أركان الإسلام وهما الركن لكل عمل من الأعمال وأساس لكل عمل. لا ينفع أي عمل إلا إذا اعتمد على الشهادتين وبني على الشهادتين وسبق بالشهادتين. ثم لابد من معرفة معنى الشهادتين. الشهادتان الشهادة لله بالوحدانية والألوهية وهو واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. واحد في ربوبيته لا شريك له في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق وهو رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق وهو رب المخلوقين رب العالمين، فلا شريك له في ربوبيته. ما أحد شارك في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق، فالخلق خلقه وكل شيء إنما وجد بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فلم يشاركه أحد في خلق السماوات والأرض. إذن هو رب العالمين وهو خالق الخلق والمتصرف في الكون كيف يشاء، الذي يحيي ويميت ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر و يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى، فهو واحد في ربوبيته لا شريك له في ذلك. وربوبيته أي توحيده فيها، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله بأفعاله لا توحيد الربوبية، أي أن الله واحد في أفعاله، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، ما أحد يشارك الله عز وجل في ذلك، وهو واحد في ربوبيته. وهو واحد في ألوهيته أي أنه المعبود وحده الذي لا تنفع العبادة أو لا تصرف العبادة لغيره ولا يصرف منها شيء لغير الله، بل يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد وكلها يجب أن تكون لله عز وجل. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي أنه يخص بها ويعبد بها ولا يعبد بها مع الله غيره, ولا يشرك مع الله أحد في العبادة, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكيف تصرف العبادة لمن كان عدما فأوجده الله؟ كيف يعبد المخلوق مخلوقا مثله وكان ذلك المخلوق الذي يعبده عدما كما كان هو عدما فأوجده الله؟ فإن العبادة لا تكون إلا للخالق الموجد الذي خلق الخلق كلهم ولم يشاركه في الخلق أحد, فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشاركه في العبادة أحد, ولا يشاركه في العبادة أحد. وهذا هو معنى توحيد الربوبية, هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله, لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله. فالنفي نفي الألوهية إنما هو للألوهية الحق, وإلا فإن الألوهية الباطلة موجودة وكثيرة. وقد قال الكفار لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. آلهة, فالنفي ليس للوجود, لا إله موجود إلا الله, في آلهة موجودة ولكنها باطلة, ولكن المحذوف أو الخبر للا هو حق أو بحق, وبهذا تخرج الآلهة الأخرى لأنها بباطل أو أنها باطل. فلا يصح أو لا يجوز أن يقال لا إله موجود إلا الله, لأن الآلهة موجودة التي تعبد مع الله وتعبد من دون الله موجودة, ولكن الذي يختص به الله ويخرج من سواه إذا قيل حق لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله خرجت الآلهة بالباطل, خرجت الآلهة بالباطل لأنها ليست بحق, والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. وشهادة أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين, النفي والإثبات, نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي في لا إله والإثبات إلا الله, والنفي عام والإثبات خاص. فتنفي العبودية أو تنفي العبادة عن كل ما سوى الله, وهذا هو النفي العام, وتثبتها لله وحده, وهذا الإثبات الخاص. فهي شهادة لا إله إلا الله أو كلمة الإخلاص تشتمل على ركنين, نفي وإثبات, نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي هو نفي كل شيء, نفي العبادة عن كل ما سوى الله, والإثبات الخاص وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والتوحيد الأول هو توحيد الربوبية أو توحيد الله بربوبيته, هذا ما أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم, بل أقروا به وكانوا مقرين بهذا التوحيد. وقد جاء في القرآن أجلة آيات تدل على إقراره, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, هذا هو الجواب. ويأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية, لا لأن الكفار أنكروه, ولكن لينتقل منه إلى توحيد الألوهية, وليلزم من أقر به أن يقر بالألوهية. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, مستلزم, من أقر بهذا يلزمه أن يقر بهذا, من أقر بهذا يلزمه أن يقر بهذا. إذا كان اعترف بأن الله خالق وحده, رازق وحده, معين وحده, المتصرف بالكون وحده, إذن يلزمه أن يقر بأن الله هو المعبود وحده, فلا يعبد مع الله مخلوق, وإنما يعبد الخالق وحده. كما أنه متفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ويأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للانتقال لتوحيد الربوبية, الألوهية والإلزام, للانتقال لتوحيد الألوهية والإلزام به, كما قال الله عز وجل في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها, هذا تقرير توحيد الربوبية. المقصود من هذا السياق أإله مع الله, إنكار, استفهام إنكار. الذي يتفرد بهذا لماذا لا يفرد ينفرد بهذا؟ الذي انفرد بالخلق والإيجاد لماذا لا يفرد بالعبادة؟ فإذا هذا التقرير ليس لأنهم منكرون له فيلزمون به, بل هم مقرون كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, لكن المقصود من ذلك الانتقال إلى الإلزام بالألوهية. أإله مع الله, بل هم قوم يعدلون, يعني يسوون بين الله وغيره. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلم. وهكذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال منه إلى الإلزام بالألوهية، ولهذا يقول توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. والعكس يقولون توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، متضمن معنى متضمن أن من أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية ضمنا، لا يثبت الألوهية وينكر الربوبية. ما يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة، لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله، ثم يقول إن الله شرك في خلق ما تعرف، أنه من فرد في خلق ما تعرف، ما أحد يقول هذا. ولهذا قال توحيد الألوهية متضمن للربوبية، من وجد عنده توحيد الألوهية فقد وجد عنده توحيد الربوبية ضمنا، ولكن من أقر بالربوبية ينكر الألوهية، كما حصل من الكفار الذي يبعث من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الإلزام وقيل له مستلزم. وأما هذا إذا وجد فإن الربوبية توحيد الربوبية موجود ضمنا، لا ينكره من يخص الله بجميع أنواع العبادة ويخص العبادة لله، ثم يقول إن الله تعالى ما تفرد بالخلق والإيجاد، لا شاركه غيره في خلق السماوات والأرض. فالله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الله تعالى له أسماء حسنى وصفات عليا، صفات عليا، ولكن هذه الأسماء والصفات إنما تعرف من الكتاب والسنة، لأن هذه أمور غيبية لا يضاف إلى الله شيء إلا إذا جاء في الكتاب والسنة. فالأسماء لا بد من ثبوت الدليل عليها، والصفات لا بد من الدليل عليها، ولا يضاف إلى الله أسماء ما جاءت في كتاب السنة، ولا يضاف إليه صفات ما جاءت في كتاب السنة، لأن ذلك غيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي. فإذا جاء الوحي كتابا وسنة أثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله، دون أن يكون مشابها لخلقه، دون تمثيل أو تشبيه أو تكييف، ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. أثبت السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء. فله سمع لا كالأسماء، وله بصر لا كالأبصار، فيجب أن يكون الإثبات على هذا الأساس، على أساس الإثبات مع التنزيه، ليس الإثبات مع التشبيه، وليس التنزيه مع التعطيل، بل مع الإثبات. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المثبتة، بين المعطل، بين المشبهة والمعطلة، المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا، والمعطلة الذين قالوا إن الله منزه عن صفات المخلوقين وعطلوا الصفات اللائقة بالله عز وجل، فآل أمرهم إلى أن شبهوا الله بالمعدومات، آل أمرهم إلى أن شبهوا الله بالمعدومات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا فلم يعطلوا، ومع إثباتهم لم يشبهوا ويمثلوا بل نزهوا، كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفي وإثبات، النفي في قوله ليس كمثل شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. هذه الأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة، دل الكتاب العزيز عليها بالاستقراء، لأن ما هناك دليل يدل على هذا التقسيم، ولكن عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب والسنة أنه ينقسم إلى هذا التقسيم: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، ليس هناك رابع ولا خامس. وما يذكر من أن هناك أنواع من التوحيد تضاف إليها فغير صحيح، لأنها ترجع إليها ولا تخرج عنها. فالذين قالوا هناك توحيد الاتباع، يقال ان الاتباع داخل في الالوهيه، لان الالوهيه لا بد فيها من امرين: ان يكون العمل خالصا لله، وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباده لا بد فيها من امرين: ان تكون خالصا لله، وان تكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصا لله ومعنى اشهد ان لا اله الا الله، ومطابقا لسنه رسول الله ومعنى اشهد ان محمد رسول الله. فلا بد في العباده من أن تكون خالصة وأن تكون وفقا للسنة. إذا الاتباع ما هو مستقل وخارج عن توحيد الألوهية، بل هو داخل في توحيد الألوهية، بل هو أحد الركنين اللذين ينبني عليهما توحيد الألوهية، وهما الإخلاص والمتابعة. فكل عمل يتقرب إلى الله لا ينفع عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختل هذان الشرطان لم يقبل. إن اختل الإخلاص رد، لقول الله عز وجل في القدس: أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك به مع غيري تركته وشركه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن توحيد الاتباع لا يقال أنه قسم من أقسام التوحيد فيضاف إلى الثلاثة. وكذلك أيضا لا يقال أن هناك توحيد الحاكمية وأنه يضاف إلى أنواع التوحيد الثلاثة، بل الحاكمية إن كان المقصود يعني لها حالتان: إما أن يكون عن طريق التشريع والحكم الكوني فهذا يرجع إلى توحيد الربوبية، وإن أريد به الأحكام الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة على الأحكام فهذا هو يدخل في توحيد الألوهية، لأن ما عرفت العبادة إلا عن طريق الكتاب والسنة، وما عرفت الأحكام الشرعية إلا عن طريق الكتاب والسنة، فلا يقال إنه قسم يضاف إلى الأقسام الثلاثة. وإذن فالاستقراء والتتبع النصوص الكتاب والسنة تبين به أن أنواع التوحيد ثلاثة، كما هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة، كما هو قول أهل السنة والجماعة أنه ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك، ويتضح هذا بسورة الفاتحة وسورة الناس. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد ثلاثة، وسورة الناس مشتملة على أنواع التوحيد ثلاثة. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى منها تشتمل على أنواع التوحيد ثلاثة، فإن الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إسناد الحمد إلى الله وإضافة الحمد إلى الله وكل الحمد يكون لله ويصرفه العباد لله هذه توحيد الألوهية. وقوله لله هذا اسم من أسماء الله الحسنى، بل هو يعني أعظم أسماء الله، بل هو الذي تنسب إليه الأسماء وتوصف به الأسماء، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. ويأتي يخبر بالأسماء عنه، يخبر بها يعني، فيقال: والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، الله مبتدأ وغفور خبر. فتأتي الأسماء مضافة إليه وتابعة له أو منسوبة إليه. فإذا لله رب العالمين، لله هذه فيها اسم من أسماء الله، رب العالمين هذه توحيد ربوبية، والعالمون هم كل من سوى الله، والله تعالى ربهم الموجد لهم المتصرف فيهم كيف يشاء. وأيضا من أسماء الله الرب، كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، هذا من أسماء الله الرب. إذن الآية الأولى مشتملة على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، ففي توحيد الأسماء والصفات. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، كلها تدل على معاني، وكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، اسم لا يشتق منها صفات. فالرحمن يدل على الرحمة، والرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والعلم يدل على العلم، والبصير يدل على البصر، والسمع يدل على السمع، والخبير يدل على الخبرة، وهكذا الاسم يدل على صفة. لكن العكس لا يكون، لأن من صفات الله اليد والوجه، ولا يؤخذ منها صفات أسماء، ومن وهذه صفات ذاتية. ومن صفات الله الفعلية الاستهزاء والمكر والكيد، ولا يؤخذ منها أسماء، فلا يقال مستهزي ولا ماكر ولا كايد أن هذه من أسماء الله، بل الأسماء الصفات تؤخذ من الأسماء، والأسماء لا تؤخذ من الصفات. وكما قلت أسماء الله كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال من أسماء الله الدهر، ما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، ولكن هذا غير صحيح، والدهر اسم جامد. وقوله فيه وأنا الدهر ليس معنى ذلك أنه اسم من أسمائه، وإنما بيان أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر هو الزمان، والزمان مقلب، والله تعالى هو المقلب، ومن سب المقلب رجعت من سبته إلى المقلب. ولهذا قال بعده: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر. فمن سب الدهر سب الله. تؤذين ابن آدم يسب الدهر عن الدهر، يعني من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا متصرفا وإنما هو متصرف فيه، والله تعالى هو المقلب والدهر هو المقلب، ومن سب المقلب رجعت نسبته إلى المقلب. فهذا هو معنى الحديث، وليس معنى ذلك أن هذا اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى تدل على معاني، يعني موصوفة بأنها حسنى أي بالغة في الحسن نهايته وكماله، لا يقال أنها حسنة فقط بل هي حسنى، حسنى مبالغة في الحسن، لا توصف صفة الله بأنها حسنة وإنما يقال هي حسنى يعني فوق حسنة، هي مبالغة، فلا توصف بهذا الوصف إنما توصف بالوصف الأكمل والأعلى الذي هو المبالغة الحسنى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يوم الدين هو الجزاء والحساب يوم القيامة، الدين هو الجزاء، والناس يجازون يوم القيامة بأعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر، والله تعالى مالك يوم الدين، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء. فلماذا قيل مالك يوم الدين مع أنه مالك كل شيء؟ لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل أحد. أما في الدنيا فقد وجد من يتكبر ومن يتجبر، بل قد وجد من قال أنا ربكم الأعلى، وجد من قال ما علمت لكم من إله غيري. أما الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع لله عز وجل، فلهذا جاء مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم يظهر فيه السؤال، هذا هو السر والله أعلم من التنصيص على يوم الدين، لأنه يظهر فيه الكل يخضع لله عز وجل والكل ينعم لله ويخضع لله ويذل لله، وهذا بخلاف الدنيا فإنها بخلاف ذلك. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، هو سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكن قال سيد الناس يوم القيامة لأنه يظهر سؤدد على الجميع على الخليقة كلها من أولها إلى آخرها، من ابن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك أنه يشفع الشفاعة العظمى التي يستفيد منها الجميع الخليقة كلها من أولها إلى آخرها. ولهذا قيل لها المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو سر التنصيص على يوم القيامة، وإلا فهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فإذا مالك يوم الدين وأنا سيد الناس يوم القيامة، يعني التقييد بيوم الدين وبيوم القيامة يعني فيه فائدة وفيه له حكمة، وهي أنه بالنسبة لله عز وجل يظهر الخضوع والذل الذي كان له من كل أحد، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يظهر سؤدده على الجميع فيستفيد الجميع من شفاعته الشفاعة العظمى التي يأتي الله عز وجل بفصل القضاء وينتهي ذلك الموقف ويذهب الناس إلى يعني الجنة أو النار. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، إياك نعبد وقدم المفعول للحصر، أي نعبدك وحدك ولا نعبدك وحدك ولا نعبد معك غيرك، اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية، لأنه دعاء والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم أهل التوحيد غير مغضوب عليهم ولا الضالين الذين جانبوا التوحيد وخرجوا عن التوحيد وكفروا بالله عز وجل. فإذا هذه السورة مشتملة على توحيد الألوهية على أنواع التوحيد ثلاثة في مواضع متعددة. كذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس في الناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس مشتملة على أنواع التوحيد ثلاثة. والآية الأولى فيها كالآية الأولى في سورة الفاتحة قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس هذا توحيد الألوهية، يعني استعادة من توحيد الألوهية. رب الناس في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني من أسماء الرب، ورب الناس يعني خالق الناس وموجد الناس ورب الناس بالنعم سبحانه وتعالى. ملك الناس في توحيد الربوبية، يعني هو ملكهم ومالكهم، وفيه أيضا أسماء وصفات لأن من أسماء الله الملك. إله الناس في توحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات لأن من أسماء الله الإله. وعلى هذا فهذه الأنواع التوحيد الثلاثة اشتملت عليها سور القرآن، ويتضح ذلك بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف الفاتحة والناس، الفاتحة والخاتمة يتضح بهما انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. وعلى هذا فإن شهادة لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في العبادة, والخلق خلقوا للعبادة كما قال الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون, وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن الرسل أرسلت للدعوة لتوحيد العبادة, والكتب أنزلت لبيان توحيد العبادة وأن الله يعبد طبقا لما جاء فيها وبما جاء في السنة, وخلق الخلق ليؤمروا وينهوا ليؤمروا وينهوا, وما خلقين وليس الذي يعبدون إلا لأمرهم وأنهاهم, يعني أنهم أمروا ونهوا بالعبادة. ولو كان الله عز وجل قدر أنهم يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد, لو أن الله تعالى قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين, وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من جنة الناس أجمعين. فإذا هذه الأنواع التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة اشتمل عليها القرآن, وأول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله, وقد عرفنا ما يتعلق بها وعرفنا أن ما اشتملت عليه هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة, وأن أنواع التوحيد الثلاثة دل عليها استقراء نصوص الكتاب والسنة, وعرفنا التمثيل لذلك في سورة الفاتحة وسورة الناس. أما شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فقد قال فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة, قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر, ولا يعبد الله إلا بما شرع. فتشتمل على هذه الأمور الشهادة شهادة محمد رسول الله تقتضي هذه الأمور, أن يطاع في كل ما يأمر به, وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه, وأن يصدق بكل خبر يخبر به, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به, فلا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات, وإنما يعبد بالوحي الذي جاء به من عند الله كتابا وسنة, يعبد بما جاء فيه بما جاء في الكتاب والسنة. فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ويدخل في ذلك محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل مخلوق, ولا يتقدم عليه أحد في المحبة من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فوالده الذين كان سببا في وجوده وقد قام بتنشئته وتربيته والإحسان إليه حتى بلغ مبلغ الرجال حتى صار رجلا سويا, وكذلك أولاده الذين يتفرعوا منه ويحبهم ويشفق عليهم, لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده. المنفعة اللي حصلت للوالد من الوالدين هي أنهم قاموا بتنشئته, يعني كان سبب وجوده وقام بتنشئته, لكن المنفعة التي حصلت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم, وهي الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. هذا حصل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فصارت محبته تفوق محبة حتى الوالدين والأولاد, لأن الإحسان الذي فاقه الله للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم شيء وأهم شيء, لأن فيه السلامة والخروج من الظلمات إلى النور والهداية للصراط المستقيم, فهي أعظم نعمة وأجل نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة, لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ولده ولده والناس أجمعين, يعني كل الناس القريب والبعيد, كل من الإنسان به علاقة ومدت له به علاقة من الناس لا بد أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه متقدمة على محبة كل من سواه من الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى شافي أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول: هل يستفاد من هذا الحديث أن للمسلمين مرجعية وهم العلماء، بينما في هذا الزمان لم يعد طلبة العلم فضلا عن العامة إلى الرجوع إلى العلماء وقت الفتن؟ نعم، هذا يدل على هذا، لأن الناس يعني الذين كانوا في العراق لما وجد القول بالقدر رجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثوا وقالوا لعلنا نحصل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخبره ونسأله عما حصل لنا وما وجد في بلدنا. فكان أن حصلوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهذا يدل على الرجوع إلى العلم. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يرجع إليهم في أمور الدين وعند حصول الأمور المنكرة التي فيها خروج عن الدين والتي فيها انحراف عن الدين، فإنه يرجع في ذلك إلى العلم الذين يبينون الأحكام الشرعية ويبينون فساد الطرق المنحرفة عن الجادة وعن الصراط المستقيم. يقول: أشكل علي في الحديث أنهم في مقام بيان بدعة القدرية أنهما في مقام بيان بدعة القدرية وذكروا مع ذلك محاسنهم من العبادة والاجتهاد في العلم، ولم ينكر عليهم ابن عمر في ذلك، فهل في ذلك ما يدل على الموازنات؟ لا، ما يدل، ولكن يبين أن هؤلاء يعني ليسوا منحرفين عن العبادة، وأنهم يعني بعيدين عن العبادة، لأنهم عندهم يعني عبادة وعندهم قراءة القرآن، لكن وجد منهم هذا الأمر المنكر. فالمقصود من ذلك حتى يعرف أن هذا الذي حصل ما حصل من أناس لا علاقة لهم بالدين، وأناس ما يشتغلون بالدين ولا علاقة لهم بالدين، بل هم منتسبون إلى الدين ولكنهم جاءوا بهذه البدعة. فلا يدل هذا على أنه ما يذكر مبتدع إلا وقبل أن تذكر بدعته تذكر حسناته، لأن المقصود من هذا ليس ذكر الحسنات، وإنما المقصود من ذلك بيان أن هؤلاء ما جاء هذا الكلام منهم لأنهم بعيدون عن المسلمين وأنهم ليسوا على الإسلام وأنهم لا يشتغلون بالقرآن ولا يشتغلون بالعلم، بل هم مجتهدون، ولكن البلاء جاء من الانحراف الذي حصل لهم وهي البدعة التي حصلت لهم. ومعلوم أن المهم في الأمر هو المسؤول عنه، ولكن هذا تمهيد من أجل بيان حالهم، ولا يظن أنهم عندهم أشياء أخرى أنهم منحرفون في الأصل انحرافا كليا، بل عندهم شيئا من الدين ولكنهم أتوا بهذه البدعة الخبيثة. هل يؤخذ من قول ابن عمر حدثني عمر بن الخطاب أنه والرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة التي جاءت تذكر له الذين خطباها وهما معاوية وأبو جهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أشابها ببيان الحال التي هو عليها والتي فيها بيان حالهما من حيث التزوج، فقال: أما معاوية فافعل كل ما له، وأما أبو الجهم لا يرى العصا عن عاتقه. ما قال معاوية كاتب الوحي، ومعاوية يعني إنسان ذكي وإنسان كذا، أتابه هذا الشيء الذي هو يهمها. لكن ابن عمر لكن هؤلاء الذين سألوا أرادوا أن يبينوا أن هؤلاء لا يقال أنهم يعني ما عندهم إسلام ولا عندهم دخول في الإسلام، بل هم ينتسبون الإسلام ويقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ومع ذلك يقولون هذه المقالة الخبيثة. يقول هنا قول ابن عمر: حدثني عمر، هل يؤخذ منه جواز ذكر الأب باسمه صراحة؟ الأصل أن الإنسان يعني يذكر أباه بأبوته له، ويجوز يعني ذكره في مثل هذه الحال، لكن عندما يخاطب أباه يعني يخاطبه بالأبوة ما يخاطبه باسمه. يستدل بهذا الحديث على جواز التمثيل،

قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الحديث، حديث جبريل، وهو حديث عظيم مشتمل على أمور عظيمة مهمة، وقد مر جملة منه في الدرس الماضي حتى وصلنا فيه إلى سؤال جبريل عن الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه، قال أنت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعرفنا في الدرس الماضي أن هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أن الشهادتين هما أساس لبقية الأركان وأساس لكل عمل، وأنه لا بد منهما. وشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل عمل من الأعمال سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حج أو غير ذلك من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على هذين الشرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل يكون مردودا على صاحبه، وذلك باختلال أي واحد من الشرطين، فإنه لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. وعرفنا ما يتعلق بهذا الركن الركيم والأساس الذي هو أساس لكل ما سواه من الأركان الأخرى وغيرها، وبعد ذلك إقام الصلاة، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ ابن جبر رضي الله عنه اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، قال له إنك تأتي قومنا أهل الكتاب، فليكن أول ما تبعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فهي أهم الأركان وهي أعظم الأركان، وهي أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد. أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة، وقد جعلها تالية للشهادتين لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وبقية الأركان ليست مثلها، منها ما يتكرر في السنة، ومنها ما يتكرر في العمر، ومنها ما يحصل في العمر، ومنها ما يأتي في السنة، وأما الصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، فلهذا صارت أهم من غيرها وأعظم الأركان وأعظم الأسس بعد الشهادتين. ومن المعلوم أن الصلاة يمكن أن يعرف بها من يكون وليا من أولياء الله، ومن يكون بخلاف ذلك، لأنك إذا صحبت إنسانا ورافقت إنسانا تستطيع أن تكتشفه في خلال 24 ساعة، فإن كان من المصلين ومن المحافظين على الصلاة فهي علامة خير، وإن كان بخلاف ذلك فهي علامة شر. بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا على الأغنياء، ولا تجب إلا في السنة، ولا تجب إلا بشروط، بأن يبلغ يملك النصاب، وأن يحول عليه الحول، ويعني وغير ذلك من الشروط الأخرى، فهي لا تجب إلا على الأغنياء، وتجب في السنة مرة واحدة. والصلاة والصيام لا يجب إلا شهرا في السنة، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتجب في اليوم والليلة خمس مرات. فهي كما يقال أو كما قال بعض أهل العلم صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأنه دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى، لا يفرغ من صلاة إلا وهو يفكر في الصلاة التي تليها، وهكذا خلال 24 ساعة، فإنه لازم عليه وواجب عليه أن يأتي بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده. وأمر الصلاة كما هو معلوم عظيم وشأنها كبير، جاء نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها، وأن أنها علامة، أو أنها هي التي تميز بين المؤمن والكافر، وأن علامة المؤمن وميزة المؤمن أنه يصلي، وعلامة وأن الحد الفاصل بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت حديث كثيرة تتعلق بفضلها وعظم شأنها وكذلك صلاة الجماعة ووجوبها وأنها لازمة وأن التخلف عنها من علامة النفاق، وجاءت نصوص كثيرة تدل على وجوبها. ويليها أفضل الزكاة وهي قرينتها لكتاب الله عز وجل، وهي تأتي مقرونة بالصلاة كثيرا، وهي نفعها متعدي لأنها تتعلق بالإحسان إلى الناس وإلى الفقراء والمساكين، ولكنها لا تجي في السنة إلا مرة واحدة. وبعد ذلك الصيام وهو لا يجي في السنة إلا شهرا واحدا، والحج لا يأتي في العمر أو لا يلزم في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة التي هي الشهادتان وهي قول باللسان، والأركان الأخرى التي هي أعمال بالجوارح، صلاة وزكاة وصيام وحج. وهذه الأمور الخمسة هي التي فسر بها الإسلام، وهي أمور ظاهرة. ولهذا فإن الإسلام من الأصل هو الاستسلام، الاستسلام وهو الاستسلام لله، ومعنى ذلك أن هذا الاستسلام يكون على الجوارح ويظهر على الجوارح، والإيمان هو التصديق ويكون بالقلب. فجاء تفسير الإسلام في أمور ظاهرة يظهر فيها الاستسلام والانقياد، وكون الإنسان يأتي بأمور ظاهرة يشاهدها الناس ويعاينها الناس ويعرفون بأنه عمل هذه الأعمال المشروعة أو أنه أخل بها. ثم إنه سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة. وقد فسرها بأمور باطنة ويتناسب المعنى اللغوي الذي هو التصديق وهو ما يقوم بالقلب، فجاء أضيف إلى الإسلام ما يناسب معناه اللغوي وهو الاستسلام والانقياد، وأضيف إلى الإيمان ما يناسب المعنى اللغوي وهو ما يقوم بالقلب من التصديق. وكما هو معلوم الإيمان لابد أن يكون بالقلب وباللسان والعمل، ولكن عند اجتماعهما أعطي الإسلام ما يناسب المعنى اللغوي الظاهر، وأعطي الإيمان ما يناسب المعنى اللغوي وهو ما يقوم بالقلب من التصديق والإيمان. ومن المعلوم أن لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما شمل المعاني المفرقة عند الاجتماع. فهو عند في حديث جبريل لما جاء السؤال عن الإسلام والإيمان وزع المعنى العام عليهما، فأعطي هذا الأمر الظاهرة وأعطي هذا الأمر الباطنة. لكن إذا جاء لفظ الإسلام منفردا مستقلا فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، كما قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس المقصود من ذلك الأمور الظاهرة فقط دون ما يقوم بالقلوب ودون ما يعتقد. وكذلك أن الدين عند الله الإسلام، ليس المقصود من ذلك ما جاء في حديث جبريل أن تشهد الله وأن محمد رسول الله ولا يدخل في ذلك ما يقوم بالقلب، بل يدخل فيه هذا وهذا. فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما، فصار الدين مقسم بينهما ظاهر وباطن. وإذا جاء الإيمان وحده وإذا جاء أحدهما وإذا انفرد أحدهما شمل المعنيين، يشمل الظاهر والباطن. إذا جاء الإيمان وحده ليس معه الإسلام فإنه يدخل فيه الأمور الباطنة ظاهرة، وإذا جاء الإسلام وحده ليس معه الإيمان يدخل فيه الأمور الباطنة. وعلى هذا فهذان اللفظان عند اجتماعهما يكون المعنى مقسما بينهما، وعند انفراد كل واحد منهما يتسع للمعنيين اللذين وزعا عند الاجتماع. وكذلك الإيمان عندما يأتي منفردا يشمل الظاهر والباطن. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بوجوده ربوبيته ألوهيته أسماءه وصفاته. وقد مر في الدرس الماضي ما يتعلق ببيان الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا الركن الأول من أركان الإيمان مثل الركن الأول من أركان الإسلام، لأن ذاك أساس يتبعه كل ما وراءه، وهذا أساس يتبعه كل ما وراءه، لأن الإيمان بالله يتبعه ما وراءه. ولهذا جاءت الضمائر مضافة إليه، بالله ملائكة وكتبه ورسله، يعني مضافة إليه، فهو الأساس وغيره تابع له، وغيره تابع له، أي الإيمان بالملائكة تابع الإيمان به، والإيمان بالرسل تابع الإيمان به، والإيمان بالكتب تابع الإيمان به، والإيمان باليوم الآخر تابع الإيمان به، والإيمان بالقدر تابع الإيمان به. ومن لم يؤمن بالله ما يأتي بهذه الأمور ولا يؤمن بهذه الأمور. ولكن هذا مثل الشهادتين كما قلت، الشهادتان يتبعهما كل ما وراءهما، وهما أساس لكل ما وراءهما، وهنا الإيمان بالله أساس لكل ما وراءه من الأركان، وهو يتبعه كل ما وراءه من الأركان. أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة، والملائكة خلق من خلق الله، عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وقد خلقهم من نور كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، جن من نار، وخلق آدم مما وصف له، يعني من تراب من طين. فأصل هذه العوالم الثلاثة جاء في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجبريل له 600 جناح كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يطيرون بأجنحتهم، يطيرون بأجنحتهم. وهذه الهيئة التي خلقهم الله عليها أنهم ذوي أجنحة، ويتحولون إلى صورة الإنسان كما جاء في أول الحديث، وكما جاء في ضيوف إبراهيم، وفي مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر. وقد وكلوا بأعمال كثيرة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس عندهم إلا الطاعة، ولا تحصل منهم المعاصي كما قال الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مستسلمون منقادون دائما وأبدا. وقد وكلوا بأعمال، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم موكل بالجنة والنار، ومنهم موكل بالحفظ والكتابة، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالأرحام. أعمال كثيرة يجب التصديق والإيمان بكل ما جاء في الكتاب وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة، كل ما جاء في القرآن العظيم وثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أخبار الملائكة يجب الإيمان به والتصديق وعدم التردد في ذلك. وهم خلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم الحديث الصحيح في البيت المعمور وهو في السماء السابعة، وقد جاء في الحديث أنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. معنى هذا أنه كل يوم يدخل 70، ولا يتاح لمن دخله أن يرجع إليه مرة أخرى، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي فيه أن جهنم لها 70,000 زمام، وكل زمام فيه 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000، هؤلاء موكلين بجهنم مجرها، فهم كثرة. وكل إنسان معه حفظه معه كتبه، معه حفظه معه كتبه، فهم خلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والواجب هو التصديق والإيمان بكل ما جاء في القرآن العظيم وثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقدم ذكرهم على غيرهم في الأصول الستة لأنهم هم الذين يأتون بالوحي إلى الرسل، لأنهم الواسطة بين الله وبين رسله وينزلون بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فقدم ذكرهم. ثم قدم ذكر الكتب لأنهم ينزلون بالكتب، ثم جاء ذكر الرسل لأنهم هم الذين توصل إليهم الرسل، توصل إليهم الكتب من الملائكة. فإذا الملائكة يأخذون الوحي من الله، ثم الوحي هو منه كتب وغير كتب وينزلون بها على رسول الله، فجاء ذلك الترتيب الذي هو إيمان بالملائكة لأنهم الذين يأخذون عن الله، ثم الذي يأخذونه هو الكتب وينزلون بها، ثم الرسل الذين تنتهي الرسالة إليهم وينتهي الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيبلغه ما أنزل عليه. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم رسل، لكن ما جاء وصفهم بأنهم أنبياء، جاء وصفهم بالرسالة وما جاء وصفهم بالنبوة. الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني الملائكة رسلا أولي أجنحة، فوصفوا بأنهم رسل وما وصفوا بأنهم أنبياء، وما وصفوا بأنهم أنبياء. وعلى هذا فإن الأصل في هذا الباب أن الإيمان بالملائكة من علم الغيب، وأنه لا يثبت شيء إلا ما ثبت، ولا يتكلم بشيء من غير علم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعرف إلا بالوحي، لأن الإيمان بالله من علم الغيب، لأن كونه يضاف إليه شيء من الصفات، يضاف إليه شيء من الأسماء، لا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي، ما يعلمه الناس من فقهاء أنفسهم بل من الوحي. والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأنهم لا يشاهدون ولا يعاينون ويكونون قريبين من الإنسان، يكتبون ويحفظون، ومع ذلك لا يشاهدهم الناس، الله تعالى لم يطلع الناس عليهم، وهم ومثلهم الجن الذين يكونون حول الإنس ولا يشاهدونهم ولا يعاينونهم، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال: وكتبه. والكتب هي من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، لا حصر لكلامه سبحانه وتعالى، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، ولا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه، كلام الله لا ينحصر ولا ينتهي، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به، فلا يكون الكلام محصورا. والمخلوقات كلها محصورة، ولهذا جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على سعة كلام الله وكثرته، وأنه لا يحاط به، وأن البحور الزاخرة لو تحولت مدادا حبرا يكتب به لنفدت البحور ولو ضعفت أضعافا مضاعفة، لأنها ولو ضعفت مع سعتها وكثرة مائها محصورة، وكلام الله عز وجل لا ينحصر، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، فلا حصر له. ولهذا جاء في القرآن آيتان تدلان على هذا، أولهما في سورة الكهف، والله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات، يعني ينفد ولا تنفد الكلمات، لأن البحر محصور والكلمات غير محصورة، فينتهي المحصور ولا ينفد غير المحصور. فالبحور الزاخرة لو مدت وضعفت هذه المحيطات التي على سعتها واتساعها، لو كانت صبرا يكتب به لنفدت هذه البحور ولا ينتهي كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، يعني ولا تنفد، ليس معنى ذلك أنه ينفد بعدها، لو ضعف أضعاف مضاعفة لا يمكن أن ينفد، لأنه لا حصر له حتى ينفد، اللي محصور هو الذي ينفد، والذي حصر له لا نفاد له. ولو جئنا بمثله مادده. يعني البحر هذا لو ضعف الله مضاعفه ايضا لابد وان ينتهي, لابد وان ينتهي. والآية الثانيه في سوره لقمان, ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نسيت كلمات الله ان الله عليم حكيم. فهاتان الايتان الكريمتان دالتان على ان كلام الله لا ينحصر, والقران من كلام الله, والتوراه من كلام الله, والانجيل من كلام الله, والزبر من كلام الله, وكل كتاب انزله الله عز وجل فهو من كلامه, وكل كلام سمعه منه ملك او انس فانه من كلامه. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله, وان موسى كلمه الله, وكل منهما كلم الله, واذا دخل اهل الجنه يكلم اهل الجنه. فكلام الله لا ينحصر, كلام الله عز وجل لا ينحصر. ولو ان ما في الارض من شجر الاقلام والبحر يمده من هذه سبعه ابحر ما نفذت كلمه الله. فهذه الكتب كلها من كلام الله وغيرها من كلام الله. القران هو من كلام الله, ويكتب بمحبره صغيره, حبر قليل يكتب به القران, يكتب في القرآن لأنه من جملة كلام الله. ولو كانت البحور كلها حبر مداد لا يمكن, لا بد وأن ينفد هذا المداد ولا تنفد الكلمات لأنها لا تنحصر. والإيمان بالكتب يكون بأن نصدق بما جاء في الكتاب والسنة من كتب أنزلها الله, وكذلك فيما لم يذكر لنا, لأنه ليس كل كتاب قص علينا, بل قص ما قص ولم يقصص غيره. وكل رسول أنزل الله عليه كتاب, كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, وأنزلنا الحديد في بأس شديد ونافع للناس. فنؤمن بالذي سمي باسمه, والذي ما سمي نؤمن به على سبيل الإجمال وإلا نعرف اسمه, نؤمن به على سبيل الإجمال وإلا نعرف اسمه. والذي سمي لنا